إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل للإيمان أركانا، وهي أركان ستة بينها الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الشريفة. وأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخر هو بما يقع فيه مما يقدره الله تبارك وتعالى، ومما قصه علينا في كتابه وذكره لنا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صريح وثابت خطابه. وسمي اليوم الآخر باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، فهو آخر يوم ولا يوم بعده، ويبدأ ذلك اليوم الآخر في حق كل إنسان بموته. والموت حق قدره الله تبارك وتعالى على الأحياء، ولم يجعل لأحد اطلاعا على وقته ولا على مكان وقوعه ولا على زمانه، وجعل الناس في ذلك سواسية، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والموت قد بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدة وقعه على النفس، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال الاحتضار، وقبل أن يثقل لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع يده في ماء عنده، ثم يمسح على جبينه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. ومن شدة ما عانى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سكرات الموت، قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعد: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات في حجرتها، وفي نوبتها لم تظلم فيه أحدا، ورأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سحرها ونحرها، فكانت معاينة ومشاهدة لما وقع من أمر الموت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أكرم الخلق على الله. قالت رضي الله عنها: لو كنت مغتبطة أحدا على ما يقع في الموت من خفة وقع، لكان ذلك دالا على عظم منزلة، ولو كان ذلك كذلك لكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتقول: لا أغبط أحدا يخفف عليه في الموت بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعاني من سكرات الموت ما يعاني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكرم الخلق على الله، ولو كان تخفيف سكرات الموت على الميت كرامة له لكان أولى الناس بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع عظيم منزلته عند الله تبارك وتعالى، ومع أن الله جلت قدرته قد أخبره وبشره أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقد شدد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموت، وعانى من السكرات ما عانى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان باليوم الآخر، وأول ذلك ما يكون من وقوع الموت على الحي، فإذا مات قامت قيامته، لأن الإنسان يكون في مرحلة العدم، لم يكن شيئا مذكورا، ثم يخلقه الله تبارك وتعالى ويصوره في الرحم في المرحلة الجنينية، ثم يدفع به الرحم إلى الحياة الدنيا، ثم يموت فيصير إلى البرزخ، ثم يقيم الله تبارك وتعالى الساعة متى شاء، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه مراحل تطور الكائن الإنساني، وكل ذلك دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فإذا مات الإنسان عاين أمرا عظيما، وأتاه من بين يديه ومن خلفه خطب شديد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يفتنون في قبورهم، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدة فتنة العبد في قبره، وكثير من الناس لا يلتفت إليها ولا يجتهد في تحصيل سبل النجاة منها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله عز وجل ما أنزل فتنة منذ خلق السماوات والأرض هي أعظم من فتنة الدجال، ففتنة الدجال أعظم فتنة يعاني منها من يعاينها، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يظهر فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يظهر فيكم بعدي فامرؤ حجيج نفسه. ففتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وما من نبي ولا رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلا حذر قومه الدجال وخوفهم منه وأنذرهم من سوء العاقبة عند اتباعه، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الناس يفتنون في قبورهم مثل أو قال أعظم من فتنة الدجال. ففتنة القبر مهولة مخوفة مفضعة، والعبد إذا ثبت عند السؤال فما بعد ذلك يكون أهون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن العبد إذا وضع في قبره جاءه ملكان أسودان أزرقان فيقعدانه فيسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيسأل العبد في قبره من هذين الملكين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سماهما، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وصحت النصوص أنهما معهما مرزبة لو اجتمع الإنس والجن على أن يحركوها من موضعها قيد أنملة ما استطاعوا، يقعدان العبد يسألانه: من ربك؟ وهذا يتضمن السؤال عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية معا، لأنهما يسألانه: من ربك الذي أخلصت له العبادة والذي أفردته بها؟ فيسألانه عن التوحيدين معا: من ربك وما دينك الذي تعبدك الله تبارك وتعالى به؟ ويسألانه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الموت في شدته وفي أليم وقعه، وما يكون من أحوال الناس عند نزوله من ثابت ومهتز ومن مؤيد ومخذول. الموت حق، وهو لاحق جميع الأحياء متى قدر الله تبارك وتعالى وقوعه عليهم، لا يدرون متى يقع ولا أين يقع ولا كيف يقع. والجنة والنار أقرب لأحدنا من شراك نعله، لأن الإنسان إذا مات رأى مقعده من الجنة أو مقعده من النار ويراهما معا، فإن كان من أهل الجنة قيل: هذا مقعدك من النار أبدلك الله تبارك وتعالى به خيرا منه، فيطلع الإنسان على حاله، بل في حال احتضاره يأتيه ما يدل على مصيره ومآله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا كان في حال الاحتضار والنزع يأتيه ملائكة على حسب حاله، فإذا كان من أهل الصلاح والخير والثبات والبر جاءه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من ثياب أهل الجنة وحنوط من حنوط أهل الجنة، فيكونون منه مد البصر. وأما إذا كان من أهل الطلاح والشر فإنه يأتيه ملائكة سود الوجوه معهم أكفان من ثياب أهل النار إن كانت ثيابا، وحنوط من حنوط أهل النار، ويجلسون منه مد البصر. فإذا عاين ملك الموت وجنوده الروح وتخرج على حسب حال الميت المحتضر، فإنه إن كان من أهل البر والصلاح فإن روحه تنزع كالقطرة من في السقاء فتجعل في تلك الأكفان، وإذا كان من أهل الشر والطلاح فإن روحه تنزع كما ينزع السفود المحمي من الصوف المبلول، دلالة على شدة النزع وما يكون من أليم الوقع. ونسأل الله تبارك وتعالى العافية. هذا الموت جعل الله تبارك وتعالى له مقدمات ورسلا، فجعل الله تبارك وتعالى ما يعرض للعبد في حياته من المرض نذيرا بموته ومقدمة لانتقاله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المريض بالصبر، والصبر واجب، فمن لم يصبر فهو آثم معاقب. وأما الرضا فمقام فوق ذلك، وأما الشكر على ما يقع على العبد من المصيبة والبلاء فشيء فوق المقامين معا من الصبر والرضا. أوجب الله تبارك وتعالى على العبد الصبر عند وقوع المصاب عليه، ولم يجعل له من حدود الصبر مخرجا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الصبر على المصيبة التي تصيب العبد إنما يكون عند الصدمة الأولى، فإذا وقعت مصيبة الموت فالصبر عند الصدمة الأولى بمعرفة النبأ وبلوغ الخبر أو معاينة ذلك ومشاهدته، فيجب على العبد أن يصبر ويجب عليه أن يسترجع. فإذا وقعت المصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يأتي بما قال النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. الاسترجاع واجب، فإذا وقعت مصيبة وجب على العبد أن يصبر، وذلك بأن يحبس القلب عن الاعتراض على المقدور باطنا، وأن يحبس اللسان عن التشكي والجزع، واللفظ بما لا يحمد في الشرع باللسان ظاهرا، وأن يحبس الجوارح عن الإتيان بما يغضب الله، فلا يشق ثوبا ولا ينتف شعرا ولا يلطم خدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من فعل ذلك فقد وقع في أمور من أمور الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، والجيب هو فتحة الثوب العليا التي يخرج الإنسان اللابس منها رأسه، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، أي ليس من أهل طريقتنا ولا من أتباع سنتنا، لأن ذلك يكون كفرا مخرجا من الملة إلا على ترتيب معين. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمورا من الجاهلية تبقى في الأمة لا تنزع الأمة عنها، ومنها النياحة. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تنوح على الميت بعذاب أليم، أنها تأتي يوم القيامة وعليها درع من قطران وسربال من جرب، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه النائحة التي تبارز الله تبارك وتعالى برد القدر محاولة، وقدر الله نافذ لا يرد، هذه المرأة من شر النساء، وما يقع منها مستوجب لأليم العذاب، ثم هو لا يفعل شيئا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، وعد السلف الاجتماع لأخذ العزاء متقابلين نياحة، فقالوا كنا نعد الاجتماع لأجل العزاء من النياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل النياحة من أمر الجاهلية، لأن هذه الأمور كلها تدل على ضعف اليقين في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإيمان قال: والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وما كان مقدورا فلا حيلة للعبد فيه، فإن الإنسان لا يستطيع أن يقدم عمر نفسه ولا أن يؤخره فضلا عن عمر غيره، لا يستطيع أن يزاوله ولا أن يحاوله، وإنما حقيقة الإيمان في التسليم لمقادير العليم الحكيم، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق وقضى الآجال فلا يزاد في شيء من ذلك ولا ينقص منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه من ذلك ما أتاه وما قدره الله عليه. ألم يمت رسول الله؟ أو أحد أكرم على الله من نبيه وخليله وصفيه ونجيه وكليمه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قبضه الله تبارك وتعالى إليه وذاق الموتة التي قضى وقدر عليه، وثبت الأصحاب رضوان الله عليهم بقدر ربهم تبارك وتعالى في نبيهم، مع أن موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم المصائب، بل أعظم مصيبة نزلت بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فقد أذاقه الله تبارك وتعالى الموتة التي قضى عليه. جعل الله تبارك وتعالى للموت مقدمات، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المقدمات إذا صبر العبد عليها علامة من علامات الرضا من الله عن العبد، فإن الذي لا يمرض لا قيمة له عند الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية يصب منه، ومفهوم هذا المنطوق أن من لم يصب منه، يعني من لم يصبه المرض، فلم يرد الله تبارك وتعالى به خيرا، بل هنالك ما هو أعظم دلالة من دلالة المفهوم، وهو ما جاء بالنص الصريح، فإن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل حممت قط؟ يعني هل أصابتك الحمى قط؟ فلم يعرف ما الحمى، قال: وما الحمى يا رسول الله؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعلاماتها، فنفى الرجل أن يكون قد أصيب بشيء من ذلك في عمره أبدا، فقال: أما صدعت قط؟ قال: وما الصداع يا رسول الله؟ ولم يعرف، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشواهده وحقيقته، فأخبر أنه لم يصب بالصداع في حياته أبدا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قام الرجل بعد منصرفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان حاضرا: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. وقد جاءت امرأة بابنتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرضها عليه، وأخذت تعدد من مناقبها وتذكر من حسناتها لكي ترغبها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتزوجها، فكان مما قالت وهي مع ذلك كله: يا رسول الله لم تشكو مرة أبدا. فقال: خذيها فلا حاجة لنا فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض، وكان يوعك كما يوعك الرجلان من أصحابه رضوان الله عليهم، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نتعامل مع المرض إذا وقع، فإذا أصيب عبد بمرض فليضع يده على الذي يألم منه ثم ليقل بسم الله ثلاث مرات، ثم ليقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وأما من عاد المريض فقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول ويفعل، فإن من عاد مريضا فقال عنده: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، إلا شفاه الله تبارك وتعالى من ذلك المرض إلا إذا كان مرض الموت. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور كلها، فإذا أصيب العبد بالمرض فعليه أن يصبر على ما أصيب به، فإذا مات فقد وجب الصبر على أهله وعلى من كان حوله، ولا يجوز لهم بحال أن يتكلموا بكلمة سوء ولا أن يدعوا على أنفسهم بشر، لأن الملائكة تؤمن على الدعاء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإنسان يعلم أن كل ما آتى الله تبارك وتعالى عبدا من شيء فإنما هو وهو، أي العبد وما آتاه الله ملك لله. ولذلك من أعظم الأمور لاستجلاب السكينة إلى القلوب عند وقوع المصائب أن يقول العبد موقنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فما آتاك الله من شيء فإنما هو وديعة مستردة، وما دخل السرور دار قوم إلا أتبعه بعد ذلك من الحزن ما أتبعه. فهذه سنة من السنن الكونية، فإنه ما من سرور إلا تعقبه حسرة، وما امتلأت دار خيرا وبركة إلا أعقبت بعد ذلك بما يسوء، لأن الله تبارك وتعالى يبتلي الناس بما يشاء من أمور الخير والشر ومن المقادير المؤلمة والمقادير المواتية، لكي يرى الله رب العالمين وهو العليم الخبير ردة فعل الخلق على قدر الله فيهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، فإذا جاء ما يسوء فإن ذلك يستخرج المكنون ويستخرج ما هو مغيب في حنايا الصدور ومغيبات الضمائر والقلوب، وهذا هو الذي عليه المعول. وأما ما يأتي بعد من السلو، وأما ما يأتي بعد من الاستكانة والخضوع، فهذا سلو البهائم، ومن لم يصبر صبر الكرام فسوف يسلو سلو البهائم. وقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلم يراجعها ببنت شفه، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هو آتاه الله الحلم والكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فمضى لشأنه ولم يعقب. وأقبل من كان حاضرا على المرأة فقال لها: ويحك، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت قد غش الحزن على عينيها فلم تعرفه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه من المعلوم أن من لم يعرفه مشاهدة استدل عليه بظاهره ومخبره، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر صلى الله عليه وسلم. مضى النبي صلى الله عليه وسلم لشأنه وقامت هي تشتد في أثره، فلم تجد عنده بوابين، فاستأذنت عليه فأذن لها، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. الصبر إذا ما وقع ينبغي أن يقع لله لا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي في الحالات كلها حضر النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يحضر مطالبة بالصبر على المصيبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذكرها بأمر عظيم، وجعل لذلك مقدمة بقول كريم، فذكرها بالعبودية لله رب العالمين: يا أمة الله، فأنت من إماء الله رب العالمين في أسر العبودية، وفعلك هذا لا يتناسب معها. ذكرها بهذا موطئا لما يأتي من الأمر بعد: اتق الله واصبري. فذهبت إليه صلى الله عليه وآله وسلم تقول: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا وقع الموت فيجب على أقارب الميت ومن كان حاضرا، يجب عليهم الصبر ولا خروج لهم من أسره وقيده، ومن لم يفعل فهو مأثوم محروم من الخير. وهذا الصبر ينبغي أن يأتي فيه الصابر بأركانه الثلاثة مما يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، يضبط هذا كله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيسترجع من كان حاضرا ويقبل على الميت يصلح من شأنه، فيغمض عينيه ويشد لحييه ثم يسجيه بفراش أو غطاء أو ما أشبه، ثم يقوم بعد ذلك من كان حاضرا من أهل الخير على شأنه. فإذا ما استبانت وفاته وظهر موته بما لا لبس فيه فليعجلوا بتجهيزه للقدوم على ربه من أجل أن يغيب في خبره، وكل محمول بعد أو غير محمول. فمن الناس من يموت حتف أنفه تأكله الوحوش، ومن الناس من يموت حتف أنفه تتخطفه الكواسر من الطير، ومن الناس من يموت غريقا تأكله الأسماك. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري بأي أرض تموت، فهذا أمر قدره الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن على أقارب الميت أن يأخذه بما ينفعه من هذا الأمر العظيم من تجهيزه على سنة رسول الله، ومن الصلاة عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز، ومن القيام على قبره على الوارد في سنة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن يدس الميت في القبر ثم ينصرف عنه أقاربه وأحباؤه لتلقي عزاء وما أشبه من مظاهر فارغة وحكايات باطلة، وهذا كله لا ينفع حيا ولا ميتا. والذي ينفع الميت في قبره أن يعكفه على القبر داعين الله رب العالمين بأن يثبته عند السؤال وأن يغفر له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت استقبل أصحابه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا من أهم المهمات، لأن هذا الموقف من أعظم المواقف. ألم تسمع ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الناس يفتنون في قبورهم أعظم، أو قال مثل فتنة الدجال، وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض. فالعبد في هذا الموطن في ذلك الموقف يحتاج إلى دعوة صالحة، فلا يترك من أجل أمور تضر ولا تنفع، لأنه من المعلوم أن من خالف شرع المعصوم فهو مأثوم ومأزور ولا أجر له، بل هو معاقب. فإذا عكف الناس على خلاف السنة عوقبوا وضيعوا حق الميت. وكذلك ينبغي أن يلتفتوا إلى أمر عظيم، لأن العبد إذا مات مدينا فإنه محبوس عن الجنة حتى يقضى دينه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فليعكف دائما أقارب كل ميت من المسلمين على هذا الأمر، فيقضى دين المتوفى قبل تقسيم التركة على المستحقين، ولو استغرق الدين التركة كلها فلا حق حينئذ لأحد، ولا بد من قضاء الدين، لأنه كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي كان مدينا بدرهمين، وبعض الصحابة رضوان الله عليهم لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ ذلك بعد، فكان يسأل صلى الله عليه وسلم: أعلى صاحبكم دين؟ فإذا قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. وإذا لم يكن عليه دين صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الرجل الذي كان مدينا بدرهمين لما أخبر النبي بأمره وأبى أن يصلي عليه قال أبو قتادة رضي الله عنه: صل عليه يا رسول الله ودينه عليه. قال: علي؟ قال: علي. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أصبح سأله: ما فعل الدرهمان؟ قال إنما مات بالأمس يا رسول الله. ثم سأله بعد فقال قضيتهما يا رسول الله، فقال الآن حين بردت عليه جلدته. هذا أمر عظيم، فإذا أحب الناس أمواتهم محبة حقيقية فليسعوا فيما ينفعهم، ولا ينفعهم إلا اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. البكاء على الميت يعذب الميت به، فإنه إذا نيح على الميت عذب الميت بما نيح به عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ينح عليه عذب بما نيح عليه. فإذا أخذت المرأة تنوح على الميت عذب بنياحتها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وما ذنب الميت؟ إذا كانت المرأة التي تفسخ عن أمر الله والتي تأخذ بالرنة التي هي من رنة الشيطان والتي لا تعرف دين الله لجهلها واعتدائها على سنة نبيها، ولا تبالي بالعذاب في الآخرة، ولا تبالي بذهاب الحياء في الدنيا، لأن المرأة إذا كانت حيية ومات ولدها فإنها لا تتكشف للأجانب والأغرار حتى ولو كان في ذلك ضياع جثة ابنها، كما وقع من بعض الصالحات لما انتهت المعركة وذهبت على وجهها نقابها وغطاء وجهها تبحث بين القتلى عن ولدها، فقيل لها أتبحثين عنه وأنت منتقبة؟ قالت لأن أرزأ أي أصاب فيه خير من أن أرزأ أي أصاب في حيائي. فإذا وقع شيء من ذلك عذب به الميت كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من ينح عليه يعذب بما نيح به عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وهذا أمر تكلم فيه العلماء، قالوا وما ذنب الميت؟ لعله كان رجلا صالحا ولم يوص بشيء من ذلك، أو لعله كان كارها لذلك. فقال العلماء عندنا حالات، إن كان قد وصى بأن يناح عليه عذب بما نيح به عليه، وإن كان يعلم أن المألوف من عادة أقاربه وأهله أنهم ينوحون على أمواتهم ولم يوص بعكس ذلك عذب بما نيح عليه به. وأما إذا وصى بأن لا يفعل معه بعد موته شيء يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه بريء من ذلك ووصى باتباع السنة، فمن وقع منه مخالفة وقعت على رأسه هو والميت منها بريء. وقال بعض أهل العلم إن العذاب يقع على الميت في كل الحالات، وقالوا إن هذا العذاب ليس عقابا وإنما هو تألمه بما يقع من أهله بعد موته من أقوال ومن أفعال، وضربوا لذلك مثالا، كما تمر أنت في الطريق فتجد رجلا في عنفوان شبابه يسحق طفلا ضعيفا هزيلا مريضا، فأنت تتألم لذلك وإن لم يقع هذا العقاب عليك، ومثل أن ترى إنسانا يعذب حيوانا أو طائرا مسكينا فهذا العذاب لا يقع عليك، ولكنك تتعذب بوقوعه على من سواك. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على ميته وأن يمسك لسانه إلا عن الخير، وأن يجتهد في الترحم عليه وفي سؤال الله تبارك وتعالى التثبيت له في القبر، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصبر عند الصدمة الأولى، لأن الإنسان بعد حين ماذا يصنع؟ أيخرج من تحت السماء؟ أيبتغي لنفسه ربا سوى الله رب العالمين؟ أيخرق الأرض؟ أيبلغ الجبال طولا؟ سيسلم بعد حين صاغرا راضيا وسينسى، ولكن قد استنسخ عليه في صحيفة سيئاته ما وقع منه، وهذا من أكبر الأمور، لأن الإنسان ربما يخرج من الملة بكلمة وهو لا يدري، وكثير من الناس إذا وقعت به مصيبة لم يثبت، فربما خاطب الله تبارك وتعالى رادا عليه قدره، وربما سب الله رب العالمين، وربما كفر بالملة وخرج من الشرع الحنيف، وكل هذا لماذا؟ لقد مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذاق الموتة التي قضى الله عليه وقدر. وجاء أبو بكر وكان غائبا في السنح، فدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكشف عن وجهه، فعرف الموت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل بين عينيه، ثم رد الغطاء على وجهه الشريف وخرج. فوجد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قد نزل به أمر عظيم، وهو كالجمل الأورق يقول: من قال إن محمدا قد مات علوته بسيفي هذا، والله ما مات رسول الله، وإنما ذهب إلى لقاء ربه 40 ليلة كما ذهب موسى بن عمران. فقال له أبو بكر وهو صديق الأمة الأكبر وعمر الفاروق المحدث الملهم: ولكن المصيبة هي أعظم مصيبة نزلت بالمسلمين، وهي موت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم: والله ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ونفضنا أيدينا من تراب قبره حتى أنكرنا أنفسنا. أظلمت المدينة كذا رأوها رضوان الله عليهم، لأنهم وقع بهم أمر عظيم. ومع ذلك فالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في ثباته وفي قوة إيمانه يقول: دع عنك ما أنت فيه يا عمر. فلم يسمع له عمر، وكان الناس قد تحلقوا حول عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، فلما لم يسمع له تكلم هو. فلما تكلم الصديق ترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر رضي الله عنه، فقال الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: والله ما هو إلا أن تلاها أبو بكر حتى عرفت أن النبي قد مات، وكأني لم أسمع تلك الآية إلا حينئذ، ووالله إنها لمعي، أي في صدره رضي الله عنه. فقد قبض الله إليه الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والسابقين، وسيقبض اللاحقين، وقبض إليه النبي الأمين. فكان ماذا؟ الله هو الحي الذي لا يموت، فلتوحده حقا، ولتعبده صدقا، ولتسلم لقضائه وقدره، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من التسليم لمقادير الله تبارك وتعالى أن يصبر الإنسان على ما يصيبه الله تبارك وتعالى به من فوات محبوب أو حصول مكروه. وأنت مهما فتشت في الناس فلن تجد أحدا خاليا من أحدهما، فالناس كلهم أصحاب بلاء، كلهم ما بين فوات محبوب أو تحصيل ما يسوء، كلهم يبتليهم الله تبارك وتعالى بما يشاء، لا أحد يخلو من هذا أبدا. ففتش في الخلق كلهم فلن ترى أحدا سالما، فسلم تسلم وقل لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرنا بأن العبد إذا كان في الاحتضار وفي سياقة الموت فعليه أن يكون بين الخوف والرجاء. فقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شاب في الاحتضار فقال: كيف تجدك؟ فقال: يا رسول الله، أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمعان على عبد في مثل هذا الموطن إلا آتاه الله ما يحب وأمنه الله مما يخاف. وقد جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامات نعرف بها حسن الخاتمة. إذا مات العبد برشح الجبين فهذا من علامات حسن الخاتمة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يموت بعرق الجبين أو برشح الجبين. فإذا مات العبد برشح الجبين فهذه دلالة على إيمانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مات العبد على عمل صالح يهيئه الله تبارك وتعالى له قبل أن يقبضه إليه، ثم يقبضه الله تبارك وتعالى على عمل صالح، ولو أنه كان في مجلس مثلا فرأى رجلا يشرب بشماله فقال: يا أخي اشرب بيمينك، فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله، وقد نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مات الآمر الناهي فقد مات على خير هيأه الله تبارك وتعالى له قبل أن يموت. فهذا من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون من حال موت الميت. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل عن الشهيد في الأمة أصحابه رضوان الله عليهم فذكروا شهيد المعركة فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، ثم ذكر أصناف الشهداء في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهيد المعركة، ومن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا شهيد الدنيا والآخرة، هذا يكفن في ثيابه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويأتي يوم القيامة وجرحه يخرج منه ريح المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن اللون لون الدم. هذا شهيد الدنيا والآخرة. وأما شهداء الآخرة لا شهداء الدنيا فلا تجري عليهم أحكام شهادة القتل في المعارك جهادا في سبيل الله، فهم كثير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المبطون شهيد، من قتله بطنه فهو شهيد، من أصيب بالفشل الكلوي أو بالفشل الكبدي أو أصيب بسرطان في الأمعاء أو في الكبد أو حتى في المثانة أو حتى في تلك الغدة المحيطة بقناة البول إلى غير ذلك مما يشمل البطن في اللغة التي نطق بها رسول الله، لا على حسب تشريح الأطباء بعده، فكل هذا بطن، فإذا قتل البطن صاحبه فهو شهيد، شريطة أن يرضى بقضاء الله فيه وأن يجتهد في أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فهي من علامات حسن الخاتمة لمن مات شهيدا، ولمن لم يمت شهيدا فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال رسول الله. لذلك على أقرباء الميت إذا حضروه عند الاحتضار يجب عليهم أن يلقنوه الشهادتين وأن يقولوا له: قل برفق وتؤدة، قل لا إله إلا الله، فهي الكلمة التي إذا وفق الله رب العالمين العبد إليها عند موته سر بها قلبه واستنار لها وجهه، كما أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الناس أن يجتهدوا في هذا، لأن يدعوا الميت متخبطا يتخبطه الشيطان عند موته. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، فهو موقف عظيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يقولوا عند الوفاة والاحتضار لا إله إلا الله، فيقبل أقرباء المتوفى عند احتضاره عليه، ومن كان حاضرا من أهل الصلاح وليأمروه عندئذ بأن يتلفظ بلا إله إلا الله، فليأمروه بذلك لا أن يقولوها عنده. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المبطون شهيد، وأن صاحب ذات الجنب شهيد، وذات الجنب ورم مستعرض يكون بين الضلوع، ولعله ما يكون متعلقا بسرطان الرئة، فمن قتلته ذات الجنب فهو شهيد، المسلول شهيد. من أصيب بالسل كذا لغة وبالسل، وهي أيضا كذلك، من أصيب به فهو شهيد. من مات مطعونا أي بالطاعون فهو شهيد. المرأة يقتلها ولدها في نفاسها شهيدة، وتأتي يوم القيامة يجرها بسرره حتى يدخلها الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغرق شهيد وصاحب الهدم شهيد. كل هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم مقاما عند الله، بشرط أن يموتوا على التوحيد والصبر على مقادير الله العزيز الحميد، متبعين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لاتباع الدين ونهج سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا وأن يرحم جميع أموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم جميع أموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم جميع أموات المسلمين، إنك أنت البر الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.